يهب لمن يشاء هو الأمور بسم الله بل عجبوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلن والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلن ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والأرض مددناها وألقيناها تبصرة وذكرى لكل عبد والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد

Thank you.